أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم. أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم. فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم، أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم. فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم، أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم. يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم، سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم. يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم، سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم. إنني والله أقسم. إنني والله أقسم. إنني والله أقسم.